إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. الصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فما زلنا مع شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وسنشرع بإذنه جل وعلا في هذا المجلس لشرح الحديث الرابع. نعم. بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اقتفى بأثرهم وسار على هديهم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفي حفظه الله ورعاه في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله، وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الرابع حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام التي عليها مدار الأحكام. فمن الأحاديث التي نص العلماء على أن الإسلام يدور في فلكها، وذلك لعظيم شأنها وكثرة ما حوته من الفوائد، هو هذا الحديث، وحديث إنما الأعمال بالنيات، كما سبق وذكرنا من كلام الإمام الحاكم النيسابوري وإسحاق ابن راهوي وغير هؤلاء، نصوا بأن هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي يمكن أن نختصر جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الأربعة. هذا الحديث العظيم بين كيفية خلق الإنسان، و إن الناظر في بديع صنع الله عز وجل يوقن لا محالة بأن الله عز وجل هو الخالق وهو القادر، وقد أبدع في صنعه لخلقه، والاستدلال بالربوبية على الألوهية هو أحد مسالك الاستدلال في القرآن الكريم. لذلك الله عز وجل يخاطب دائما الناس في النظر في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان إذا نظر في نفسه، كيف أن هذا الإنسان الذي فيه ملايير الخلايا والأعصاب كلها تمشي في نسق واحد، لو أن عصب واحد فقط يختل لاختل الإنسان بأجمعه، عصب واحد وفي الإنسان ملايين بل ملايير من الخلايا ومن الأعصاب. فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله عز وجل لهذه الأنفس تيقن لا محالة بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر. فإذا كان هذا هو شأن الله جل وعلا فهو المستحق للعبادة دونه. وهذا أيضا رد على الملاحدة الذين على صوتهم في مثل هذه الأيام، وللأسف الذين يشككون في وجود الله عز وجل وفي قدرته، ويقولون بأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها. قلت هذه الطبيعة هي التي خلقت نفسها، والإنسان قد تطور كما جاء هذا أحد مفكريهم، جاء بنظرية يمكن سمعتم بها، ونظرية النشوء والتطور المسمات باسمه نظرية داروين. يقولون أو يقول هذا الأفاك بأن الإنسان في بدايته كان خلية موجودة في تسبح في المستنقعات، ثم بعد ذلك بدأت تتطور مع آلاف السنين حتى صارت بعد ذلك مثل السمكة، ثم خرجت إلى البر، ثم صارت على هيئة قرد، وهكذا إلى أن تحول هذا التطور إلى إنسان. طبعا هذا كفر بواح، ومن اعتقد بأن الله عز وجل لم يخلق خلقه على ما ذكره في كتابه وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد أنكر كمال قدرة الله عز وجل، وأنكر أمور يقينية دل عليها الكتاب والسنة المتواترة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على عظمة هذا الحديث أن هذا الحديث جاء ليبين وينص على ركن من أركان الإيمان الست، وهو الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر. الله عز وجل يمشي خلقه على ما قدره كما سيأتي معنا في شرح هذا الحديث. بهذا يتبين لك أن مثل هذا الحديث حري بكل مؤمن ومؤمنة أن يقف عنده مليا ليزداد إيمانا ويقينا بربه وبربوبيته وألوهيته. هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من قبيلة هذيل، وقبيلة هذيل من القبائل المشهورة عند العرب القرشية، وهذيل ينتسب إليها الكثير من أعلام هذا الدين. على سبيل المثال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى هذلي، والأصمعي هذلي، وغير هؤلاء. فقبيلة هذيل أنجبت الكثير من الصحابة ومن العلماء ومن العباد والزهاد. أمه هي أم عبد بنت عبد ابن سواء ابن هذيل، وكثيرا ما كان ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه فيقول ابن أم عبد، كما قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهدوا بهدي عمار واتبعوا سبيل ابن أم عبد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كثيرا ما ينسبه إلى أمه. وهنا فائدة، الله عز وجل قد قال في أي كتابه ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الإنسان إذا دعي يدعى لمن؟ لأبيه، هذا هو الأصل. طبعا الأصل أن الإنسان يقال فلان ابن فلان ابن فلان، اسم الثلاثي، ولكن لما جاء الاستدمار وللأسف مسخ وطمس الهوية الإسلامية التي كانت موجودة عندنا وللأسف، فصار عندنا ما يسمى باللقب، الاسم واللقب، وهذا ليس بصحيح. اللقب إنما يذكر في الأخير، يلقب الإنسان إما بمهنته أو ببلده أو بشيء من الألقاب، كما يقال مثلا فلان السبكي وفلان الذهبي وفلان مثلا اليمني وفلان كذا، يعني إما ينسب إلى بلد أو إلى حرفة أو غير ذلك. ولكن جاء الاستدمار فمسخ هذه الهوية، فصار الإنسان لا يدعى إلى أبيه، وما أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسمه واسم أبيه، والله عز وجل قد قال أدعوهم لآبائهم، فالإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه. ولكن كما قلت ذهبت هذه عندنا وللأسف، وكانت ما زالت موجودة في بعض المناطق إلى الآن، وقال فلان من فلان ابن فلان ابن فلان، الاسم الثلاثي يتضح. فالله عز وجل أمرنا أن ندعو الناس إلى آبائهم، فكيف يدعى الإنسان إلى أمه؟ يقال ابن فلانة، فنقول رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لأمه، إلا أن العلماء وجهوا هذه النسبة بتوجيهات كثيرة. أولاً أن عبد الله بن مسعود كان معروف بين الناس لأنه عبد الله بن مسعود، فأبوه كان معروفاً، كان نسبه غير مجهول، فعندما ينسب إلى أمه لن يجهل نسبه. فالنهي إنما يكون في حالة ما إذا الإنسان لم يعلم له أب فينسب إلى أمه، هنا يأتي النهي. الأمر الثاني أن الإنسان قد ينسب إلى أمه لشرفها، كما نسب الزبير بن العوام. الزبير بن العوام أمه من؟ صفية، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان ينسب ويقال ابن صفية، ابن صفية، يعني نسبة إلى أمه، رغم أنه هو الزبير بن العوام، والعوام صحابي، ولكن الشرف الذي ناله من جهة أمه باعتبارها عمة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، فكان يدعى. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النبي أن ينسب إلى علي بن أبي طالب، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتلوا ابن صفية النار، وذلك لما حدث بين جيش معاوية وجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان بعض العلماء يكره أن يلقب بأمه، كإسماعيل ابن علية هو أحد المحدثين، فكان يغضب إذا قيل له ابن علية يغضب. وكان بعضهم ينسب إلى جدته كشيخ الإسلام ابن تيمية، فقيل تيمية نسبة إلى جدته وكانت من العابدات الواعظات فنسب إليها. إذن هو ابن أمي عبد رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما، يعني هو من أوائل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل بأنه أسلم سادس ستة، بل هو من صرح بذلك كما جاء في الحديث الصحيح قال لقد كنت وما على الأرض من مسلم السادس ستة، أو نعم أحد ستة، وليس على الأرض مسلم غيرنا، ليس على الأرض مسلم غيرنا. فكان إسلامه متقدما جدا، ولذلك هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المشاهد. وكانت في قصة إسلامه كانت أحد المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد كنت غلاما يافعا، يعني غلام شاب صغير في السن، قال لقد كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط رأس من رؤوس الكفر الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت وأنا غلام يافع أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فروا من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر وفروا من المشركين كان يختفي في الأماكن ثم يغيرها وغير ذلك، قال فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وقد فروا من المشركين، فقال يا غلام اسقنا، يعني اسقنا من اللبن، فقال لست بساقيكما فإني مؤتمن، يعني هو يرعى الغنم رغم أنه كان على الكفر والشرك، ولكن العرب كانت عندهم الصدق والأمانة، قال أنا لا يمكن أن أسقيك اللبن لأن هذه الشياه وهذه الغنم عندي أمانة، كيف يعني أسقيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم جذعة لم ينزع عليها الفحل؟ الجذعة هي التي لم تبلغ السنة، يعني ست أشهر تقريبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يذبح مسنة فمن لم يذب مسنة فجذع، يعني ستة أشهر، وعادة لم ينزع عليها الفحل يعني لم تحمل بعد، يعني لم يأتيها يعني ما يوجب الحمل، وبالتالي اللبن يكون بعد أن ينزع عليها الفحل. فقال فقلت نعم فأتيتهما بهذه الجذعة فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربطها ثم مسح على ضرعها أو ضرعها، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الضرع بتاعها، ثم دعا قال فحفلت باللبن، يعني امتلأ ضرعها باللبن، يعني مجرد ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على الله فإذا بها امتلأت باللبن. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة، صخرة وفيها ثقب، فاحتلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم شرب وشرب أبو بكر وشربت أنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، يعني ارجع إلى مكانك. فقلص، يعني رجع إلى مكانه. قال: ثم أتيته بعد ذلك، يعني بعد هذه الحادثة أتيته فقلت: علمني ذاك القول، يعني هذا الدعاء اللي قلت علمني إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. النبي صلى الله عليه وسلم تفرص فيه بأن هذا سوف يخرج من كبار علماء الصحابة، لأن العلم إنما يؤتى بقلب عقول ولسان سؤول. الإنسان كيف يدرك العلم؟ أول لا بد أن يهبه الله عز وجل قلب يعقل، إذا سمع يعقل يفهم. والناس على درجات، الناس مثل القيعان، يعني الآن الناس يجلسون عند الشيخ أو عند العالم، الناس تتفاوت، منهم من يفهم 100% ومنهم من يفهم 60% ومنهم 50% و40%، على حسب الناس درجات. فقلب عقول ولسان سؤول، الإنسان الذي لا يسأل لا يتعلم. ولهذا يقال: إنما يحرم من السؤال الإنسان الذي لا يسأل اثنان: إما متكبر، إنسان متكبر، أم مستحي، إنسان اللي يحشم، وفي العلم ليس هناك حشمة، يعني كما يقال. إنسان لابد أن يسأل عن دينه، وإحنا عندنا مثل يقولون: اسأل عن دينك حتى يقال مجنون، صح؟ والله عز وجل وقوله أجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصحابة كانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهوا عن ذلك، خشية أن ينزل عليهم حكم، فكانوا يفرحون إذا أتى الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل بأن السؤال نصف العلم، ومفاتيح العلم هو السؤال. والإنسان إذا كان صاحب سؤال حسن يسأل عما ينفعه، ليسأل عن الأمور التي لا نفع فيها. بعض الناس يجي يسأل بعض الأسئلة ما عنده حتى نفع، كما قيل أظن للحسن البصري: جاءه رجل فقال له: هل كان لإبليس زوجة؟ قال: وما شأنك؟ يعني عنده زوجة ما عنده زوجة؟ قال: ذلك عرس لم ندعى إليه. يعني وبعضهم يسأل يقول لك: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ما هو نوعه وما هو لونه؟ طيب إيش الفائدة إذا عرفت لونه وعرفتها؟ لذلك الإنسان يسأل عما ينفعه، ويسأل أيضا لا يسأل سؤال ممتحن. بعض الناس يجي يسأل حتى يحط للشيخ فخة ثم يقول: انظروا فلان وفلان. لا، إنسان لابد أن يصحح نيته ويسأل عما ينفعه. فقال: إنك غلام معلم. قال عبد الله بن مسعود: فأخذت من في، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من القرآن لم ينازعني فيها أحد. ولذلك كان أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: إني لأعلمكم بكتاب الله ولست بخيركم. يعني رغم أنه زكى نفسه في العلم، وقال: لست بخيركم، وما من آية ولا سورة إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت، يعني أعرف سبب النزول وقت النزول. وهنا العلماء يعني فائدة، قالوا: العلم بسبب النزول يورث العلم بالمسبب. مش معناتها؟ معناتها الإنسان إذا عرف هذه الآية فش نزلت وش السبب بتاعها، هذا يقوده إلى فهم الآية. ولذلك عبد الله بن مسعود استدل بعلمه بأسباب النزول على علمه بمراد الله عز وجل وبكتابه الكريم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له مناقب عظيمة، كان رغم أنه لم يكن صاحب جسم قوي، لم يكن مفتول العضلات ولا طويل، ولكنه قتل رأس الكفر في غزوة بدر، قتل أبا جهل وقتله بسيفه، يعني بسيف أبي جهل، فنفله النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني أعطاه إياه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ربما ارتقى ليجمع السواك، لأنه كان صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم ونعله وسواده يعني أسراره، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود قال آذنك على رفع الحجاب، يعني ادخل علي متى شئت وأن تسمع سوادي، السواد بالسين معناه الأسرار، تسمع سوادي ما لم تنه عن ذلك. حتى بعض الصحابة يقول كنا نرى عبد الله بن مسعود ونظن، يعني قبل ما يعرفه، أنه من بيت النبوة داخل خارج على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي ينزع له الحذاء تاعه والنعل تاعه ويلبسه له ويجيب له السواك ويجيب له الوضوء وكذا، يعني كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، بل كان كاتم أسراره رضي الله عنه وأرضاه. قلت كان ربما ارتقى ليجمع السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الصحابة دقة حموشة ساقيه، يعني كان عنده السيقان تاعه رقاق بزاف، حتى قيل في وصفه أن طوله كان ذراع، صور ذراع. قال كان إذا جلس الرجل الطويل، إنسان يكون طويل شوية، فيأتي في طول عبد الله بن مسعود، ولكن رغم ذلك ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رجل، وفي رواية رجلا عبد الله بن مسعود، أثقل في الميزان من جبل أحد، من جبل أحد. ولذلك بشره الله عز وجل بالجنان. العبرة ليست بقوة الأجسام وإنما بقوة الإيمان والقلوب، ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى أو يأتي يوم القيامة الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني هذا لما يوزن هذا الإنسان السمين العظيم الطويل مفتول العضلات يوزن، لأن الوزن يوم القيامة قيل الوزن للصحف والوزن للأعمال والوزن أيضا للأشخاص، فلما يوزن ما يوزنش عند الله جناح بعوضة. ورجل عبد الله بن مسعود مثل جبل أحد، صو جبل أحد كم يزن هذا الجبل؟ ملايير الأطنان، وذلك لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. كان عالما بكتاب الله عز وجل، وكان تاليا لكتابه، وأول من جهر بتلاوة القرآن في مكة المكرمة وأوذي في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، فكان يوصي بالرجوع للقراءة في قراءة القرآن عبد الله بن مسعود، وأيضا أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هؤلاء الذين كانت عندهم مدار القراءة، بل كان مدرسة في التفسير، مدارس التفسير، مدرسة مكة عبد الله بن عباس، مدرسة المدينة أبي بن كعب، ومدرسة الكوفة اللي كان على رأسها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فمناقبه كثيرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 848 حديثا كما قال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 62 وقيل 32 وقيل 33، وهو ابن بضع وستين سنة، ودفن على القول الراجح في المدينة بمقبرة البقيع رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا تبقى هناك فائدة، يعني وإحنا نمر بهذه الأشياء نذكر بعض الفوائد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الله بن مسعود قال أسقنا، قال لست بساقيكما أنا مؤتمن، فرغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب من تلك الجذع، يعني تلك النعجة اللي ما زال ما كبرتش، دون إذن صاحبها، لأن صاحبها هو من كان عقبة بن أبي معيط، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا دون إذنه؟ لأن بعض الناس يجي بدي يشكك في السيرة النبوية، يقول بشوف النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعتقدون بأنه معصوم، يعني لا يخطئ، وهذا الذي نعتقده، كيف أخذ شيء ليس من حقه؟ جاء عند نعجة وأخذ منها اللبن دون أن يأذن له صاحب الشياه والنعاج. إذا جاءكم واحد وقال لكم هذه الشبهة هذه كيف تجيبونها؟ لأن هذه الأيام أيام شبهات، يخرج علينا واحد مجنون يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حياته كاملة هو يصوم، ماذا يصوم في غير الشهر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى؟ هذا يقوله عاقل؟ طبعا لسنا في رد مقام الرد على هؤلاء السفهاء، لو كان صاحب علم لناقشناه بالعلم، لكن ما دام ليس بعالم ولا نصف عالم ولا شم رائحة العلم فهؤلاء لا يرد على أمثالهم. فأقول كيف نرد على هذه الشبهة؟ كيف نجيب من قال لنا هذا؟ نعم، بقبل الوحي وأخذه باللبن لم يكن بغير. كيف بغير؟ هو صاحب اللبن؟ لا، اللبن هو الشاه لعقبة بن أبي معيط. نعم، ولكن حتى ولو لم يكن فيها لبن ولكن استعمل مال غيره دون إذنه، يعني لو أنت واحد جاك وعندك شياه وأخذها ثم مثلا قدر الله عز وجل أن أخذ شيئا من شعرها أو شيء من هذا، في الأصل أنه لا يجوز هذا الفعل، في الأصل أنه لا يجوز. وكيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الجواب على هذه الشبهة من وجهين اثنين. الوجه الأول أنه كانت عادة العرب في ذلك الوقت كما جاء في روض الأنف، أن عادة العرب أنهم كانوا لا يمنعون اللبن عن أحد. شوف حتى احنا عندنا في بعض المناطق بيكون عنده بحيرة ولا أي واحد يكون جايس يمكن يأخذ من التمر ولا يأخذ من المهم يأخذ ما يأكل، مش ما حتى يبيع، يأخذ ما يأكل. هذه جارت العادة عند العرب وما زالت الحمد لله موجودة في بعض المناطق. ولكن عبد الله بن مسعود لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أبا بكر في ذلك الوقت، فلذلك امتنع دون الرجوع إلى عقبة بن أبي معيط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استصحب ماذا؟ عادة العرب، أنه وين تكون ماشي على صاحب غنم ممكن تأخذ منه بلا ما ترجع إلى إذن صاحبه. يعني لو مثلا احنا في منطقة قال عادة لا نمنع الماء، مثلا قال أي واحد يريد أن يعمر الماء يلقى مثلا العين هذه عند باب جاره ولا يكون ماشي يفتح العين ويعمر دون أن يرجع إلى صاحبها. هذا الوجه. الوجه الثاني قيل لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به فقط، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أن يأكل مما شاء وليس لأحد أن يمنعه مؤمنا كان أو كافرا، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولذلك قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحل هذا الأمر لأنه خاصية من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه ترجمة موجزة لعبد الله بن مسعود، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في دله وفي سمته، حتى حذيفة بن اليمان يقسم بالله أنه ما رأى أحدا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من بيته إلى أن يرجع من عبد الله بن مسعود. لذلك كان التابعون إذا سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم انظروا إلى عبد الله بن مسعود، فذاك كأنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأعالي الجنان رضي الله عنه وأرضاه. الآن نأتي إلى الحديث كعادتنا، نشرح بعض مفرداته ثم نذكر المسائل والفوائد. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عبد الله المسعود يقول حدثنا، حدثنا هذه جمع ولا مفرد؟ جمع. فقال العلماء هذه حدثنا، إما أن عبد الله المسعود ما كانش وحده، كان مع مجموعة من الصحابة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، ويشهد لذلك أن الرواية جاءت عن غيره أيضا. وقيل أننا هذه للتعظيم، وكان إنسان ما يعظمش نفسه يعظم غيره، وكان قال حدثنا. قال والتعظيم ها هنا، يقال والتعظيم ها هنا لشرف التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرف أنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأذنك وتبلغ بعد ذلك بلسانك. لذلك الصحابة عندهم خاصية لا يجتمع تجتمع لغيرهم، أنه اكتحلت عيونهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتعت واستمتعت آذانهم بسماع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما صافحوه ولمسوه، ربما عانقوه، ربما أخذوا مال شيئا من أثره. هذا لا يمكن أن يناله أحد بعدهم. فلذلك قال حدثنا من باب يفتخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندي شرف أنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بمعنى أنه أحدث لنا خبرا حادثا، يعني أنه جاب لنا خبر جديد حادث، لذلك سمي حديثا. حدثنا، ولذلك قيل حدثنا، إذا سمعت في الإسناد حدثنا قيل بأن حدثنا بمعنى أنه سمع منه مباشرة، وأخبرنا بمعنى أنه قرأ عنه أو قرأ عليه، وأنبأنا بمعنى أجازه إجازة. لأنه وش معنى التحديث؟ معليش هذه مسائل في الحديث، ولكن فهمها لكم يعني تفهموا أفضل من أنكم ماذا تجهلونها. في الزمن الأول كان العالم والتلميذ ويعني المحدث كان ربما يأتي إلى شيخه فيسمع منه حدثنا حدثنا، فيقول بعد ذلك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يسموه إيش؟ يسموه الإسناد، حدثنا حدثنا حدثنا. أحيانا يسمع مباشرة يقول حدثنا، وأحيانا لا، يجي هو يجيب كتاب تاع الشيخ، مثلا الإمام مالك عنده كتاب اسمه الموطأ، هذا الموطأ كما فعل الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب من توفى 204 للهجرة، هذا جاء للإمام مالك فقرأ عليه الموطأ في 9 أيام ختم عليه الموطأ، فقال إني أرى عليك نور العلم، يعني كان تفرس فيه بأن هذا سوف يخرج ماذا، فلا تطفئه بالمعصية. وفائدة يقول الإمام الشافعي رحمه الله، فكنت أقلب الصفحات، يعني صفحات الموطأ، قال فكنت أقلب الصفحات برفق حتى لا أوذي سمعه. شوف احترام الشيخ، قال لما نجلس أمامه وش ندير؟ نقلب الصفحات بلا عقل حتى لا أوذي سمعه. ناس مثل هؤلاء يتعلم منهم الأدب، أما الآن قد صرنا وللأسف ربما الإنسان يعلي صوته على شيخه، ربما حتى يتلفظ عليه بالألفاظ، ربما يشوف يدور وجهه، هذه كله من قلة الأدب. ولذلك كان لعل البنت تكون أعلم من الابن من الولد. الشاهد يعني بلا ما تقرأ علي أجزتك فيه، يعني ممكن تحدث عني فتقول أنباءنا، فحدثنا هي الأعلى، أنباء أخبارنا أقل تقرأ عليه. طبعا الإمام مالك رحمه الله حدثت له حادثة، كان أحد العلماء وهو هشام بن عمار الشامي رحمة الله تعالى عليه، هشام بن عمار كبار المحدثين، جاء إلى الإمام مالك حتى يسمع منه، باع الدار تاعه، داره باعها، باع البيت تاعه كله ب40 دينارا باش يروح يطلب العلم عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فلما جاءه قال يا إمام حدثني، يعني قل لي الأحاديث وأنا نكتب. قال لا، بل اقرأ، تجيب كتاب وماذا واقرأ عليه. قال يا إمام حدثني، أنا قاطع آلاف الكيلومترات وبعت داري وكذا ولا تحدثني. ولا يعرف طريقة الإمام مالك، فصمت عليه، لأن المحدثين كان عندهم بين قوسين صماطة، يعني حتى كان أحد الكبار المحدثين هو الإمام الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، كبير من كبار المحدثين، هذا كان من كثرة ما يصمتوا عليه المحدثين وش يدير؟ نهى كاملهم يدخلوا في البيت، فربى لهم كلب أكرمكم الله. ف فلما يسمع المحدثين جايين يطلق الكلب تاعو هاربين، حتى ماذا الكلب عاود يدخل عاود يرجع مرة ثانية. ومن هؤلاء؟ سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، يعني كبار العلماء. الشاهد فقال يا إمام حدثني حدثني، قاعد يصمت عند راسه. وكان مجلس الإمام مالك كمجلس الملوك، فقال يا غلام خذ هذا واجلده 15 صوتا، وحديه وجلده 15 جلدة، أداه جلده 15 جلدة حتى يتعلم الأدب. ثم جاء قال يا إمام ظلمتني، كيف أنا جيت من مكان بعيد وبعد داري وكذا وتجلدني فوق هذا ولا تحدثني؟ قال وإني لا أغفرها لك. فلما سمع الإمام مالك هالكلمة خاف، فقال وكيف الحيلة، يعني مش ندير لك الآن باش. قال يا إمام تضربتني 15 صوت، إذا حدثني 15 حديث. فقيل أنه هشام بن عمار الوحيد اللي سمع من الإمام مالك، فقال حدثنا الحديث الأول الحديث الثاني الثالث الرابع الخامس 15 حديث. قال أرضيت؟ قال نعم. قال تريد شيء آخر؟ قال نعم يا إمام، زيد في الضرب وزيد في الحديث، يعني زيد اضربني وزيد حدثني. ولذلك بلغ ما بلغ رحمة الله تعالى عليه. إذن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فوصفه بصفتين اثنتين أو بثلاث صفات، أنه رسول عند الله جل وعلا محمد رسول الله، وأنه صادق ومصدوق. صادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا ويحدث بما يطابق الواقع، بل كان الكفار قبل نبوته كان يلقب إيش؟ الصادق الأمين، الصادق الصادق الأمين، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. ولذلك ما كذب نبي قط بعد نبوته، وكذبات إبراهيم عليه السلام إنما هي كانت من باب التورية كما قال بعض أهل العلم، وقيل من أجل النجاة من محنة. الشاهد كان يسمى بالصادق، فالصادق قبل النبوة وبعدها، المصدوق المصدوق بمعنى أنه يجيب له الخبر. شكون كان يجيب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام، وجبريل صادق. وقيل مصدوق لأن الله عز وجل يصدقه فيما وعده، الله عز وجل وعد نبيه بالنصر فنصره، وعده بالتمكين فمكنه، وعده الله عز وجل بنشر هذا الدين فنشر دينه، فهذا معنى الصادق المصدوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو صادق فيما يقوله ومصدق فيما يخبر به، ولهذا سمي النبي نبيا من النبأ. النبأ هو الخبر العظيم الصادق، باش يكون نبأ لابد يكون خبر يكون صادق يكون عظيم. ولأنه ماذا؟ نبي ينبئ، يعني هو اللي خبر الناس بما أوحاه الله عز وجل، وينبأ بمعنى أن الله عز وجل يرسل له جبريل فيوحي إليه. فالجمع بين الصادق والمصدوق عليه جمع، على ما قال أخبرني أو حدثنا الصادق واسكت، وقال الصادق المصدوق، لأنه إذا كان صادقا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدوقا. كان واحد صادق والمصادر اللي يجيب منها الأخبار كاذبة؟ مستحيل. ولذلك الإنسان حتى يكون صادقا لابد أن يتحرى من الطريق اللي يجمع منه الأخبار، ولذلك لا يرمي الناس بالبهتان، ولا يرمي الناس ماذا؟ بما لم يتيقن منه. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. وغيره ممن ادعى النبوة مثلا أو كان دجالا، هؤلاء كذبة. ولذلك من أعلام النبوة وأعلام الساعة ماذا؟ خروج 30 دجالا كاذبا في بعض الروايات، يعني هؤلاء يكذبون فيما يدعونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لابن صياد، ابن صياد هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك بأنه الدجال، فابن صياد كاذب مكذوب، فقال ما الذي يأتيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حب يختبره، قال صادق وكاذب. قال: ما الذي ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك، خلط عليك. والأصل أن الكاذب لا يؤخذ منه علم ولا خبر، هذا هو الأصل. الكاذب إنسان إذا ثبت عليه أنه يكذب لا يؤخذ عنه العلم ولا يؤخذ عنه الأخبار أصلا، فضلا أن يؤخذ عنه العلم. ولكن قد يستثنى من ذلك إذا جاء ماذا؟ ما يصدق خبره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك وهو كذوب. تعرف قصة أبو هريرة مع الشيطان؟ أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، يعني بشي عس الصدقات والزكوات. فجاءه الشيطان في اليوم الأول على هيئة رجل كبير شيخ مسكين، فقال: إن لي أولاد، وبديت مسكن ويبكي. فأعطاه شيء ماذا؟ أو يعني مسكه ويأخذ من الصدقة فسامحه. اليوم الثاني وجده نفس الشيء يأخذ، وبدأ يبكي له: وأنا أصاحب أولاد. اليوم الثالث زاد مسكه ماذا؟ يأخذ من الصدقات. قال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، ولكن سأعلمك شيئا أو دعاء إذا قلته لم يقربك الشيطان، آية الكرسي. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل صاحبك 3 أيام و3 ليالي؟ فقص عليه، قال: لقد صدقك، يعني صح، إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح، ولكنه كاذب. وأعظم الكذب ما يكون الكذب ماذا؟ في الدين. ولهذا قال النبي الأمين كما جاء في صحيح البخاري، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء عند الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني بعض الناس الآن صح هو ما يكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ينشر الأحاديث الكاذبة، مثل الآن اللي عندهم هذا الإنترنت والجوالات والفيسبوك وكذا، انشر ولك الأجر، يجيبوا لك أحاديث موضوعة ومكذوبة وضعيفة ويقول لك انشرها. فأنت إذا انشرتها وتعلم أن هذا الحديث مشكوك فيه، فاعلم أنك تشارك في الإثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا سرنا في زمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الخداعات، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه، قال: بين يدي الساعة ماذا؟ سنوات خداعات. يصدق ماذا؟ الكاذب. الكاذب يولي ماذا؟ الناس صدقوا، والصادق تكذبه، ويؤتمن الخائن وخون الأمين، وينطق فيها رويبضة. قيل: رسول الله مر رويبضة. قال الرجل التافه، وفي رواية الفويسق: يتكلم في أموري أو يتحدث في أمور العامة. ثم السؤال الذي يطرح: لماذا هذا الحديث بالذات اللي قال فيه عبد الله بن مسعود حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 848 حديثا، 848 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الواحد اللي قال فيه حدثنا الصادق والمصدوق هو هذا الحديث، لماذا؟ ما هو السبب؟ على هذا الحديث فقط قال حدثنا الصادق المصدوق، والأحاديث الأخرى كلها ولا حديث واحد قال حدثنا الصادق المصدوق، ما هو السبب؟ لماذا؟ لأن هذا الحديث قد جاء في مسائل الغيب التي ربما لا تدركها العقول، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب الخمس، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فلأنها ماذا؟ هذه من أعظم مسائل الغيب، ولذلك قال حدثنا الصادق المصدوق، صادق فيما يقول، ولأنه جاءه الخبر صادقا. ثم قال رحمة الله تعالى أو رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. قبل أن أشرح في هذا شرح هذا الحديث، يحسن بي أن أقدم بهذه المقدمة حتى تعلموا عظم هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أين كان عايش؟ في مكة المكرمة قبل 1400 سنة. لم تكن عندهم أجهزة ولا تطور في الطب ولا هذه الأشعة الكاشفة وغير ذلك مما وصل إليه الطب في هذا الزمن، ولكن تحدث بأمور ظهر وجه إعجازها بعد 1400 سنة، لأن الله عز وجل حينما قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. قد يجيك واحد ويقول لك الله عز وجل، وهذه ينطق بها الملحدين وبعض النصارى المشككين، يقول لك في القرآن تاعكم هكذا يقولوا، يقول ربكم ويعلم ما في الأرحام. وإحنا الآن عندنا ليكوغرافي وعندنا سكانير وعندنا ما أدري ليارام وغيرها تكشف جنس المولود ذكر ولا أنثى، صح ولا لا؟ الإنسان في الشهور الأولى تذهب امرأته إلى العيادة فيقولوا لها جنس المولود ذكر ولا أنثى، صح؟ وفي العادة يجي ماذا؟ على وفق ما قاله. كيف الله عز وجل يقول ويعلم ما في الأرحام؟ إذن كاين تناقض. فنقول جواب على الشبهة، لا نأكد على هذا الأمر، لأن هذا الخطاب في مثل هذه الأيام انتشر بزاف ويخطف عقول شبابنا، بل حتى شيبنا وحتى نساءنا مع انتشار القنوات وانتشار هذا الانترنت، ولا يحطوا لهم مثل هذه الشبهة. هذه الشبهة بلغتني قبل أيام فقط، رغم أنها شبهة قديمة. كيف يعلم ما في الأرحام وإحنا الآن بالسكانير وكذا نجبد كل شيء، ونجبد لك الطول تاعه، إذا كان فيه مرض يجبد لك المرض تاعه، كل شيء. فنقول جوابا على هذه الشبهة قبل أن نشرح في الحديث وفي شرح أوائل مفرداته، أولا لا بد أن نعلم يقينا أنه لا يوجد تناقض أبدا بين القرآن الصريح وبين السنة الصحيحة الصريحة وبين ما ثبت عقلا وواقعا، لا يوجد، مستحيل. وأنا أتحدى أن واحد يجيب لي تناقض بين حاجة ثبتت في القرآن باللفظ الصريح أو في السنة الصحيحة باللفظ الصريح وبين حاجة ثبتت في الواقع أو بالعقل الصريح، لا يوجد أبدا. حتى شيخ الإسلام تيمية ألف كتابا ضخما سماه ضرب تعارض العقل والنقل، النقل هو الكتاب والسنة. يعني حتى واحد جاء في يوم الأيام قال لهم أنتم ما عندكم واحد الحديث موجود في الكتب بتاعكم صحيح البخاري، يقول لك الذبابة هذه الدبانة إذا طاحت في الكاس كان فيه ماء ولا فيه لبن ولا فيه، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كيف هذه الذبابة هذه البعوضة تحمل ملايين الجراثيم؟ لأن شوف الذباب عادة وين يقع على وين يروح يدور في القاذورات والعفن، لذلك يقال بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على القيح والعياذ بالله وعلى القاذورات. ف رجل الذبابة مش تعرف، رجل الذبابة جاية مدرجة، بمعنى أنها إذا حطت تحمل جميع الملايين الجراثيم. قال لي كيفاش هي وقعت نزيد ندخلها؟ هذا لا يعقل، ما يمشيش مع العقل. فبدأوا ماذا يشكون في السنة، وهذه السنة تاعكم وكذا، مثل ما هو الآن الخطاب الجديد هذا لا نسمعه الآن، والسنة وما أدري فيها أحاديث لا تثبت، والبخاري من بخارة ما وش عربي أصلا وجاب لنا أحاديث. المهم فأبى الله عز وجل إلا أن ينصر نبيه ويبين صدقه، فثبت أن الذبابة لما تقع عادة تقع تسبق جناح واحد، وهذا الجناح اللي تسبقه عادة هو الجناح اللي فيه الميكروبات. ومن بديع خلق الله عز وجل أنه كين الميكروب وكين مضاد الميكروب، أنتي ميكروب كما يقال، يعني الدواء تاعها. فأنت لو خليتها ونحيتها يقعد ماذا؟ يقعد فقط الميكروبات، ولكن لما تدخلها تجمع ما بينه بين الميكروب ومضاده يعني ودوائه. فأجريت الفحوصات المخبرية، جابوا هذا الكاس وقعد فيه ذبابة ونحوها، لقوا الميكروب ملايين الميكروبات. زادوا مرة ثانية دخلوا الذبابة مليح وعودوا خرجوها، الإناء هذاك داو تحت يعني المجهر ما لقوا ولا ميكروب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب. أحاديث كثيرة من بين هذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا قال: ويعلم ما في الأرحام. لا يمكن أن يكون هناك تعارض. أولا قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، ما هذه؟ عند العلماء الأصوليين يقولون من ألفاظ العموم التي تفيد الاستغراق. وش معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، يعني يعلم كل ما يتعلق بهذا الجنين قبل أن يخلق. قبل أن يخلق، الآن الطب هل يستطيع أن يعرف جنس الجنين قبل أن يخلق؟ الجواب لا. الأمر الثاني، هم معرفة الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام قبل نشأتها ولا بعد نشأتها؟ قبل، لأن إذا نشأت خلاص يأتي هذه الآلة تكشف عنها، ما جابوش حاجة يعني كبيرة. الأمر الآخر أن الله عز وجل ما يعلم فقط جنس المولود، يعلم ماذا صفاته، يخرج طويل ولا قصير، يخرج شباب ولا يخرج ذكي ولا بليد، يخرج صاحب أخلاق ولا أخلاق رديئة، شقي أو سعيد، يعلم عمله ومصيره. كل هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، هم لا يعلمون إلا جنس الجنين بعد أن يخلق، بعد أن يخلق. الأمر الآخر أن علمهم بجنس الجنين هذا علم كما يقال علم تقريبي فقط، وإلا أحيانا يخطئ الطبيب ماذا في تعيينه، يعني حتى ما يقال، لأن الله عز وجل أيضا يجيبوا لك بعض الآيات يقول لك، طبعا وهذه كلها متعلقة بحديثنا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعطي الواحد الولد والطفلة. فيقول لك طيب القرآن في هذا، والآن عندنا الآن ما يسمى بالتلقيح المخبري وأطفال الأنابيب وما أدري إيش، يقول لك يقدر الطبيب يخير النطفة اللي تجيب الذكر الولد ويغرسها في البويضة ويحدد ماذا الجسم. ما نحتاجوش إلى قضاء الله عز وجل وقادر، هكذا ما يقولوا. يقول لك إحنا اللي نحدوا مصير كل واحد، يولي ماذا يخير الجنس تاع المولود تاع اللي يحب. بل الآن ظنوا وبدأوا يعني يحلمون بأن الإنسان ممكن ما يسمى هذا بالتناسخ، ما أدري، أنه يعني يمكن التصرف في صفات الجنين وفي الكروموزومات وفي المورثات وغير ذلك، كلها خزعبلات. نقول حتى هذا تحداهم الله عز وجل فيه. طبعا لا أريد تفصيل في مثال المسألة، لكن حتى أرد على شبهات تنتشر هذه الأيام بقوة. أقول أولا هذا اللي يسموها التحديد جنس الجنين بغض النظر عن الحكم الشرعي لا يمكن أن تنجح إلا بنسبة يمكن 40% فقط. يعني الطبيب لما تروح عنده تقول له أنا حاب جنس ولد، يقول لك شوف أكبر طبيب في العالم ما يزيدكش على هذه النسبة، يقول لك 30-40%. بل ذهب العلماء الأطباء إلى أكثر من ذلك. تعرفون بأن تحديد جنس الولد يكون من الرجل ولا من المرأة؟ من الرجل. احنا عندنا عادة يجيب المرأة تولد له الأولاني طفلة، ثاني طفلة، ثالث طفلة، رابع طفلة، روحي لداركم، يجيبوا واحدة أخرى. قولوا يا عبد الله الأمر هو بقضاء الله عز وجل، صح أنت المسؤول، أنت المسؤول عن ثم وما يدريك لعل الخير يكون في البنت أكثر من الذكر. الشاهد لأن شوف أشرح لكم شرح مبسط. الإنسان الخلايا اللي عندنا إحنا فيها النواه كما يسموها، وفيها الغشاء، وفيها واحد السائل البلازما كما يسموه، فيه الجدار وفيه النواه. النواه هي السيرفو كما يقولوا، هي العقل. هذه النواه هذه هي اللي فيها ما يسمى الكروموزومات. الكروموزومات هي اللي تحمل كل ما يتعلق بال يعني الكارت ما كما يسموها احنا، كل صفة اللون، طول، عرض، القصر، الشعر، كله موجود في هذا الخلايا كلها فيها الكروموزومات، فيها 46، إلا نطفة الرجل وبويضة المرأة فيهم 23. فالجنس المولود كيف يتكون؟ يتكون باجتماع النطفة مع البويضة على المرأة. المرأة عندها كل الكروموزومات تاعها كيف كيف متشابهين قاع، يسموهم إكس. الرجل عنده قاع متشابهين، عنده واحدة فقط اللي يسموها إيغراك، يسموها يجي شوية معقوفة هكذا. هذه هي المسؤولة إذا اجتمعت هذه النطفة، لأن النطاف أنواع، كاين اللي يجي فيهم الإيغراك هذا كروموزوم 23 يكون إيغراك، فيجتمع مع الإكس مع البويضة تعطيك ذكر، وإذا كان إكس واجتمع مع البويضة تعطيك بنت. إذا الرجل هو المسؤول عن تحديد الشاهد. حتى لو جبت، قال العلماء الأطباء، حتى لو جبت خيرت نطفة مثلا ذكرية كما يسموها هما وحطيتها في البويضة، غرستها فيها، يطلع لك الجنس أنثى، وهذا ما يسميه الأطباء، يسموه إكس إكس مال. يعني إلى الآن الأطباء نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، ويقصد بذلك كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فهو صادق في خبره وفيما يخبر به، وهو مصدوق بأن الله عز وجل يصدقه فيما وعده، وأن جبريل عليه السلام جاءه بالخبر الصادق. ثم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين نطفة أو أربعين يوما نطفة. إن أحدكم، المقصود بأحدكم أي أحد بني البشر، والمقصود بأحد هنا واحد، إن الواحد منكم، لأن أحد إما أن تأتي أحد بمعنى العموم، تقول لا أحد في الدار. إيش معنى لا أحد في الدار؟ معناه ليس معناه لا واحد في الدار، لأن قد يكون اثنين، ولكن أحد لا تفيد العموم إلا في حالة النفي، وأما في حالة الإثبات فأحد بمعنى واحد. قال إن أحدكم يجمع، يجمع الجمع هو الضم، شيء جمع بمعنى أنه ضم، حاجة فرقت ثم إيش تجمعها. إن أحدكم يجمع، قيل بأن يجمع ها هنا عندها زوج معاني. المعنى الأول أن إن أحدكم يجمع خلقه، المقصود خلقه بمعنى مادة خلقه، والإنسان المادة اللي خلقه الله عز وجل منها ما هي؟ لا أكيد الطين هو أصل الخلق، من ماء مهين، فهو ماذا؟ مني الرجل والمرأة، لأن لابد أن تجتمع النطفة ماذا؟ بالبويضة. إن أحدكم يجمع خلقه، يعني أن الله عز وجل يجمع مادة الخلق في بطن أمه. قال العلماء الجمع، مش معنى الجمع، وهذا إعجاز من أوجه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه الخبر والعلم في هذا العصر. قالوا الوجه الأول أن الرجل إذا سرى ماؤه في رحم المرأة فإنه يتفرق، ثم بعد ذلك يجتمع، فيجتمع عند نقطة. وقيل بأنه الجمع هنا كما قال الأثير بمعنى أنه يجتمع، بمعنى أنه يستقر في رحم المرأة في بطن أمه، المقصود البطن هو الرحم، في بطن أمه معناه رحم الأم. حتى أشرح لكم هذا الحديث كما شرحه سلفنا الصالح وكما يشرح بناء على العلم المعاصر، فأقول الرجل عادة، وهذا من بديع خلق الله عز وجل لعباده، تعلم أن عدد نطاف الرجل تتجاوز في المرة الواحدة قرابة 60 مليون، 60 مليونا مهيئة أن تكون أولادا كلها، ولكنها ماذا؟ في رحلتها إلى البويضة، لأن البويضة أكبر من النطفة بعشرات المرات، فتبدأ الرحلة، في تلك الرحلة ماذا؟ تفترق وتموت، يموت عدد كبير منها إلى أن تصل إلى البويضة هذه. البويضة تعرفون أن المرأة عندها مبيضين، هذا المبيض فيه البويضات، البنت أو الجارية لما تكون في بطن أمها جنين يكون عندها 7 ملايين بويضة، لما تبلغ يقعد 700 ألف، 700 ألف، وكل دورة تنزل واحدة أو اثنين ثم توصل لسن اليأس يحبس كل شيء، بخلاف الرجل يمكن إلى 100 سنة، 120 سنة. لا لا لا تتعجب، ونعرف واحد في الأردن زرته في يوم الأيام وقد توفي رحمة الله تعالى عليه، قال لي أحدهم هذا ابن له، وابنه يعني صغير نوعا ما، فقال أنا ولدت من أبي وكان عمره 110 سنين، 110 سنين، قال وعاش بعد 20 سنة. سبحان الله، وكانت يعني قصته طريفة، تزوج وعمره قرابة 105 سنوات، تزوج من امرأة عمرها في 30s، فقيل لها تزوجي هذا يعني كما يقال لف ويموت يعني وتارثين كل شيء، فإذا به عمر بعدها 25 سنة وماتت قبله. الشاهد، فالرجل يمكن ماذا؟ أنه يلد إلى سن يعني متقدمة. فالشاهد فعندما تجتمع تختار نطفة واحدة فقط هي التي تستقر، ومنها يولد ماذا؟ هذا الجنين. في عملية معقدة طبعا ليس هذا المقام في تفصيلها، فتجتمع ثم هذه تجتمع في واحد القناة اسمها قناة بالور، لما تنزل في واحد القناة ثم تبدأ ماذا تتدحرج وتنقسم هذه الخلية، يعني تنقسم إلى اليوم السادس أو السابع، فتنغرس في جدار الرحم. هذاك الجدار يكون مهيئ بالدماء 14 يوم زائد 7 أيام وهو يتهيأ ليستقبل هذا المولود. طبعا هذا الكلام لا نقوله اكتشف متى؟ مؤخرا فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به قبل 1400 سنة، وقد جاء في مسند الإمام البزار رحمه الله تعالى عليه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر يرفعه أحيانا جاء موقوفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة تستقر في رحمي بعد 7 أيام فيخلق الله عز وجل ما يشاء، يعني تستقر تنغرس في الرحم بعد 7 أيام. هذه قالها في بادية، لم يكن هناك لا تلسكوب ولا هذا الآلات التي ينظرون بها إلى الأشعة وغير ذلك، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه العلم في هذا العصر. إذن نقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك. طبعا هذا الحديث فيه تنبيه، الكثير منا يفهم هذا الحديث على غير حقيقته. الآن النطفة والمضغة والعلقة أو العلقة والمضغة كلها تكون في 40 يوما، مش 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوما مضغة، لا. نعم هي رواية الإمام البخاري قد توحي بذلك، ولكنها جاءت رواية مسلم موضحة بأن هذا الجمع كله يكون ماذا؟ في 40 يوما، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان نعم قال: إذا كانت إذا بلغت النطفة 40 يوما أو 42 يوما بعث الله عز وجل ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها، ثم يقول الملك: أي رب، ذكر أم أنثى؟ فيقدر الله عز وجل ما شاء، ثم يقول الملك: أي ربي، ما عمله؟ فيقضي الله عز وجل بما شاء، ثم يقول: أي ربي، ما أجله؟ فيقدر الله عز وجل ما شاء، ثم يغلق أو يأخذ الملك الصحيفة، يعني يأخذ صحيفته معه. الشاهد أنه هذه أثبت العلم الآن أن النطفة والعلقة والمضغة تنتهي في 42 يوم أو 43 يوما على ما سنثبته إن شاء الله في المجلس القادم. هذا حتى أبين لكم أن هذا الحديث هو شوكة في حلوق الملحدين المعاصرين، يعني إذا حبيت تقسم ظهر ملحد يبدأ يتفلسف عليك بأنه هذا الدين والنبي ونبيكم لم يكن نبيا قد أوحي إليه وغير ذلك من الأشياء التي الآن صارت تنتشر، فلا بد أن تكون محاجتك له بمثل هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هو لا ينكرها، أصبحت علما مستقرا، فتقول له: هذا الحديث المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يثبت العلم بالحقائق، فهذا مما يدمغ شبههم ويبطلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال أبو عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق. كم بقي؟ 5 دقائق. فأقول يعني حتى لا أخذ في بعض المسائل المتشعبة التي إن علقت في أذهانكم ساء ربما فهمكم لها، من عنده سؤال واستفسار فليتفضل به مشكورا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم، هو اختلف في سنة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قيل في السنة السادسة وقيل قبل ذلك، والحادثة قيل بأن عبد الله بن مسعود هو أول من أسلم من الغلمان، وبلال هو أول من أسلم من العبيد، وعبد الله وعلي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الولدان، وأبو بكر هو أول من أسلم من الكهول، وخديجة هي أول من أسلمت من النساء. كاين تفصيل، هناك الأولية المطلقة وهناك الأولية اللي يسموها الأولية النسبية، ولكن عبد الله بن مسعود حينما قال سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا كما جاء في الحديث الصحيح، قيل بأنه فيما علم، أما ما جهله قد يكون من أسلم قبله ولم يعلمه عبد الله بن مسعود، هذا وجه من الوجه. الوجه الثاني أن سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا وقعت حقيقة، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما فروا النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار مع أبي بكر، قيل أن ذلك الفرار لم يكن الفرار فرار الهجرة، وإنما فرارا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ماذا يفر، وهذا هو الصحيح، لأن إسلامه سنة ستة الهجرة وقيل قبل ذلك، وبالتالي لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، قيل أنه كان في أول صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام في أوائل في السنوات الأول، وقيل أنه كان في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثته ليس من هجرته، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي تطمئن إليه النفوس كما قال الإمام السهري في روض الأنف أن عبد الله بن مسعود تقدم إسلامه، بدليل أنه هاجر الهجرتين الحبشة إلى المدينة النبوية، وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه كان غلاما يافعا كما حدث هو، ووفاته كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة، وعمره كان 64 سنة. كل إذا جمعت كل هذه تبين لك تقدم إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما كونه كان سادسا فتحتمل إما أن تكون الأولية المطلقة وإما أن تكون الأولية النسبية رضي الله عنه وأرضاه. هاجر إيه نعم، هو فراره ليس فرار الهجرة وإنما فرار النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين حينما كان يختفي أحيانا. نعم، يعني هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم بالوقت هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.